قال قرطبي رحمه الله: ذكر الله أقاصيص الأنبياء في القرآن وكررها بمعنى واحد في وجوه مختلفة بألفاظ متباينة على درجات البلاغة، وقد ذكر قصة يوسف ولم يكررها، فلم يقدر مخالف على معارضة ما تكرر ولا على معارضة غير المتكرر، والإعجاز لمن تأمل. بغوي قصص البغوي حسن الله إليك قرأنا أمس قصص ولا الغفلة؟ والغفلة كده. قال البغوي رحمه الله: قوله تعالى: نحن نقص عليك، أي نقرأ عليك، أحسن القصص. والقاص هو الذي يتبع الآثار ويأتي بالخبر على وجهه، معناه نبين لك أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية أحسن البيان. وقيل المراد منه قصة يوسف عليه السلام خاصة، سماها أحسن القصص لما فيها من العبر والحكم والنكت والفوائد التي تصلح للدين والدنيا من سير الملوك والمماليك والعلماء ومكر النساء والصبر على أذى الأعداء وحسن التجاوز عنهم بعد الالتقاء وغير ذلك من الفوائد. أحسن الله إليك. قال: وقيل المراد منه قصة يوسف عليه السلام خاصة، سماها أحسن القصص لما فيها من العبر والحكم والنكت والفوائد التي تصلح للدين والدنيا من سير الملوك والمماليك والعلماء ومكر النساء والصبر على أذى الأعداء وحسن التجاوز عنهم بعد الالتقاء وغير ذلك من الفوائد. قال خالد بن معدان: سورة يوسف وسورة مريم يتفكه بهما أهل الجنة في الجنة. وقال ابن عطاء: لا يسمع سورة يوسف. قال خالد بن معدان: سورة يوسف وسورة مريم يتفكه بهما أهل الجنة في الجنة. مش الدليل؟ أحسن الله. وقال ابن عطاء: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها. قوله عز وجل: بما أوحينا إليك، ما المصدر أي بإيحائنا إليك هذا القرآن، وإن كنت وقد كنت من قبله أي من قبل وحينا لمن الغافلين لمن الساهين عن هذه القصة لا تعلمها. ثم ذكر حديث سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا عليهم زمانا. نعم. طيب. كان الشهر السامش. كلام طويل. أحسن الله إليك. أحسن القصص. جزء منه. يسير. وقوله تعالى نحن قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، سواء كان القصص مصدر قص يقص قصص أو كان مفعولا أي أحسن المقصوص، فذاك لا يختص بقصة يوسف، بل قصة موسى أعظم منها قدرا وأحسن، ولهذا كرر ذكرها في القرآن وبسطها. قال تعالى: فلما جاءه وقص عليه القصص، ولهذا قال: بما أوحينا إليك هذا القرآن، وقد قرئ أحسن القصص بالكسر، ولا تختص بقصة يوسف، بل كان ما قصه الله فهو أحسن القصص، فهو أحسن مقصوص، وقد قصه الله أحسن القصص. وقال في موضع آخر: نعم قال وقال في موضع آخر: وأحسن القصص قيل إنه مصدر وقيل إنه مفعول. هذا الكلام السابق أحسن الله إليك في منهاج السنة، و نعم وهذا في مجموع الفتاوى أحسن الله إليك. قال: وأحسن القصص قيل إنه مصدر وقيل إنه مفعول به. قيل: المعنى نحن نقص عليك أحسن الاقتصاص، كما يقال نكلمك أحسن التكليم ونبين لك أحسن البيان. قال الزجاج: نحن نبين لك أحسن البيان، والقاص الذي يأتي بالقصة على حقيقتها. قال: وقوله بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي بوحينا إليك هذا القرآن. ومن قال هذا قال بما أوحينا إليك هذا القرآن، وعلى هذا القول فهو كقوله نقرأ عليك أحسن القراءة ونتلو عليك أحسن التلاوة. والثاني أن المعنى نقص عليك أحسن ما يقص، أي أحسن الأخبار المقصوصات، كما قال في السورة الأخرى. قال والثاني، أحسن الله إليك، أن المعنى نقص عليك أحسن ما يقص، أي أحسن الأخبار المقصوصات، كما قال في السورة الأخرى الله نزل أحسن الحديث، وقال ومن أصدق من الله قيلا. ويدل على ذلك قوله في قصة موسى فلما جاءه وقص عليه القصص، وقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، المراد خبرهم ونبأهم وحديثهم، ليس المراد مجرد المصدر، والقولان متلازمان في المعنى كما سنبينه. ولهذا يجوز أن يكون هذا المنصوب قد جمع معنى المصدر ومعنى المفعول به، لأن فيه كلا المعنيين، بخلاف المواضع التي يباين فيها الفعل المفعول به، فإنه إذا انتصب بهذا المعنى امتنع المعنى الآخر. نعم سم. الخوارج أنكرت أن تكون سورة يوسف من القرآن، ذكر هذا الشهر الثاني. والله ما أنكر ردة بعد قيام الحجة. نعم الله. من الذي ذكر عنهم هذا؟ ذكر الشهر الثاني في الملل والنحل. السلام عليكم. قال ويحكى فرقة العجاردة من الخوارج، قال ويحكى عنهم أنهم ينكرون كون سورة يوسف من القرآن ويزعمون أنها قصة من القصص. قالوا ولا يجوز أن تكون قصة العشق من القرآن. ما الأشعري في مقالات الإسلاميين قال وحكي لنا عنهم ما لم نتحققه أنهم يزعمون أن سورة يوسف ليس من القرآن. إيش؟ بعض العامة لا يريد قراءة سورة يوسف في رمضان، ينكر على الإمام الذي يقرأ سورة يوسف. ليش؟ قلنا لا ينبغي قراءة سورة العوام هوام. كيف الله تعالى يشرع قراءته وقراءة من أفضل القربات، من قرأ من كتاب الله فله به حسنة والحسنة من عشر أمثالها. صادم النصوص هذا جاهل مركب، ليش يقول لي ما بتقرا؟ فقال سأقول فقرا وما تيسر منه. نعم احسن الله. ثم قال الله تعالى اذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. قلتم احسن الله. ثم وقال تعالى قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك حكيم عليم. قلتم أحسن الله إليكم. في هذه الآيات الكريمة شرع تعالى ببيان قصة نبيه ورسوله يوسف عليه السلام، وهو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وابتدأ تعالى بذكر رؤيا يوسف التي قصها على أبيه، فقال تعالى إذ قال يوسف لأبيه أي اذكر أيها النبي لأمتك وضع في ذاكرتك أيها المخاطب، حين قال يوسف لأبيه يعقوب يا أبت إني رأيت، أي في المنام، وكان حينها غلاما صغيرا، أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، بيان للرؤيا التي رآها في منامه. وفيه بيان أمرين، الأمر الأول بيان الأشياء التي رآها وهي أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، والظاهر أن يوسف رأى هذه الأشياء بأشخاصها المعروفة لأنه عرفها وأخبر بها، وتعبير هذه الأشياء أهله فالكواكب إخوته وكانوا أحد عشر،

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، والمعنى إن فعلتم أي الأمرين يخلو لكم وجه أبيكم، أن يكن خاليا فارغا مما يشغله ويصرفه عنكم، وتحلوا أنتم محله إذ لا يجد غيركم ولا يرى سواكم، فيخلو لكم وحدكم وجهه، أن يخلص ويصفو لكم توجهه وإقباله واشتغاله، ولوازم ذلك ومقتضياته من محبة وشفقة ونحوه. هذا بس الحاشية انتهت إلى وين؟ هذه ليست الحاشية، ما قرأتها. الحاشية حد انتهت. لم أقرأ الحاشية. ما قرأتها. لا أنا قلت لكم طويلة فقلت لي أعرض عنها. طيب هذا إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله مساء الليلة إن شاء الله عندنا درس المساء درس السهر إن شاء الله الصيحان ها؟ نعم بحول إن شاء الله. نعم. دعاء له لا يكف نفسها ما نفع الدعاء ما خلك بس يعني يكف نفسها عن الأذى والضرر لا يؤذي لا بقول ولا بفعل. وفق الله جميع طاعته وثبت شرعه وصلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.